بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، وذكر هذا الأثر الأول. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حتى حين رأيتموني تأخرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ثم كانت الرواية الثانية رواية عن أبي معمر أنه قال: قلنا لخباب، أي الخباب بن الأرط رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيتي. أيضا في رواية عن عبد الله بن يزيد كان يخطب قال: حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. قال: فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. كذلك في رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناول شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، ثم رأيناك تكعكعت، فإني أريت، قال: فإني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد، ثم قال: لقد رأيت الآن أو منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال: ذلك ثلاثا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. احنا بينا أنه يستحب أن يكون بصر المصلي في موضع السجود، يستحب المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، وأن هذا بيكون أقرب للخشوع وعدم الانشغال. فيه أيضا أن العبد يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى متذللا منكسرا خاضعا متواضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيتطلب ذلك أيضا خشوع البصر أو انكسار البصر. انكسار البصر يبقى حال الصلاة، يبقى بينظر المصلي إلى موضع سجوده، يبقى قلنا ده أقرب للخشوع وكذلك عدم الانشغال. ويقف موقف السائل الذليل عندما يقف ويقوم في ذلك المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن جاز أن يرفع المصلي أو المأموم بصره إلى الإمام، إلى الإمام إما يصوب البصر، يبقى لا يرفع بصره إلى السماء وفي الصلاة، ولكن يرفع بصره في اتجاه الإمام، يصوب ذلك البصر للإمام. كما قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحتم بعضها بعضا. يعني بيحكي للصحابة رضي الله عنه ما رآه وهو يصلي بهم: فحين رأيتموني تأخرت. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، في الصلاة كان يراهم، لذلك كما قال: والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. يبقى بيراهم، ولذلك قال: حين رأيتموني تأخرت. يبقى كان بيرى الصحابة رضي الله عنهم وهم يصوبون النظر إليه، يبقى في حال القيام، وبالتالي على ذلك ما أنكر عليهم هذا الأمر. يبقى يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع السجود وفي الصلاة، أو أن يصوب البصر إلى الإمام. أيضا في الرواية الثانية قال خباب رضي الله عنه لما قالوا له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. فقالوا بما كنتم تعرفون ذلك؟ العلامة الدل على ذلك أنه كان يقرأ بآيات من كلام ربه سبحانه وتعالى أو من كتاب ربه في صلاة الظهر والعصر. هي صلاة سرية، يبقى هذه صلاة سرية، يبقى بيستسر فيها الإمام بقراءة، يستسر فيها الإمام بقراءة، لا يجهر بقراءة. فلكن كيف عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ببعض آيات الله سبحانه وتعالى في الظهر والعصر في الأوليين من الصلاة؟ كيف عرفتم ذلك؟ قال كان باضطراب لحيته، يبقى قراءة الفاتحة أو قراءة بعض آيات الله عز وجل، يبقى كيف كانوا يعرفون؟ يبقى باضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة وكانت عريضة حتى يراها الإنسان من خلفه، حتى يراها من خلفه. قلنا عشان أشوف اضطراب اللحية معنى ذلك أنه كان يقرأ ويستسر بالقراءة، لكن القراءة دايما هيتحرك الفك الأسفل للإنسان، فده يحدث اضطراب في لحية الإنسان وكانت عريضة، يبقى هنرى كده اهتزاز في اللحية. يبقى ماذا يصنع؟ يبقى كان يقرأ سواء كان فاتحة الكتاب أو ببعض آيات الله سبحانه وتعالى، يبقى كان يقرأ في الظهر والعصر ولكن كان يستسر بقراءة، يبقى لأن القراءة سرا في الظهر والعصر هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى كان بيقرأ بفاتحة الكتاب وكذلك ببعض من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذه القرينة التي من خلالها كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر ولكن استسرارا. أيضا رواية الثانية كانت رواية عن البراء رضي الله عنه قال الراوي وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروا قد سجد. يبقى بصر الصحابة يعني لم ينصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمعنى يبقى أن بصر المأموم بينظر إلى حركات الإمام إن كان خلف الإمام أو كان يرى الإمام، يبقى ما كانوا يسجدون حتى يرونه قد سجد، وأن دي كلها بتبقى رؤية بصرية. وده معنى الكلام أن المأموم بينظر إلى الإمام ليرى ما عليه من حركات أو انتقالات في الصلاة. أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت أي رجع قهقرة، فقال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا. يبرى الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، كما قال في الرواية التالية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن، قال أو منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر. أيضا هذا يتطلب يبقى كان في ممثلتين في قبلة هذا الجدار، يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر أمامه، كان ينظر أمامه حتى يرى ذلك المشهد، يرى الجنة والنار. وكذلك ما قال ابن عباس رضي الله عنهما رأيناك تناول شيئا في مقامك، قلنا معنى الكلام إذا كانوا في الصلاة رأيناك تناول شيئا ثم رأيناك تكعكعت، يبقى معنى كده أن الصحابة كانوا يصوبون البصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يبقى بيستحب يبقى أن ينظر المصلي إلى موضع السجود، وقلنا يبقى في ذلك بيبقى هذا أقرب خشوع عدم الانشغال، وبيقف موقف السائل الذليل لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يرى عليه التواضع والانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى الشاهد من ذلك يبقى رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، يرفع البصر. وآدي جملة الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله الدالة على هذا الأمر، وهذا غير قادح في الصلاة، ولكن كما بينا يستحب أن تنظر كمصلي إلى موضع السجود. ثم ذكر الباب التالي وباب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، يبقى نسب هذا الأمر أن الإمام البخاري رحمه الله يبين، يبقى رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، هل يا ترى في هذه المسألة يبقى جواز أن يرفع بصره إلى أعلى أم لا؟ فقيد هذه المسألة أو ذكر هذه المسألة خلف المسألة الأولى، قال باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال ينتهن عن ذلك أو لتقطفن أبصارهم. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذا الأمر، هو أن يرفع المصلي بصره إلى السماء حال الصلاة، حال الصلاة، مع أن الأمر المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما كان يرفع بصره إلى السماء، لكن في غير الصلاة، يبقى في غير الصلاة، لأن دي عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، ده بيتطلب النظر إلى آيات الله عز وجل سواء العلوية أو السفلية، يبقى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ده تطلب مني تطلب رفع البصر إلى السماء، يبقى التفكر عبادة التفكر تطلب أن احنا نتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية سواء العلوية أو السفلية أو السفلية. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن وحال الأولياء وحال الأتقياء وحال أولي الألباب أنهم كيف يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وكذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، يبقى بالكلام هنا النظر، انظر كده إلى السماوات ليس هناك خلل، انظر أيضا إلى ما زينت به السماوات من هذه الكواكب وهذه النجوم آيات، يبقى دي آيات يتفكر فيها الإنسان، ولذلك أولو الألباب يبقى كنتيجة للتفكر في آيات الله عز وجل قالوا سبحانك، يعني سبحانك ينزهون الرب سبحانه وتعالى عن أي آفة وأي عيب وأي نقص، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لآيات لأولي الألباب. يبقى مين اللي هو بيستفيد وبيزداد إيمانه من خلال النظر لتلك الآيات؟ الأولياء والأتقياء أصحاب العقول السليمة، لأن دي عبادة، هذه عبادة مفقودة عند الكثير من الناس، كيف أتفكر، كيف نتفكر في خلق السماوات والأرض، يبقى على ذلك كيف نقلب البصر في آيات الله سبحانه وتعالى، يبقى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يبقى آيات دي كلها يستدل بها على الرب سبحانه وتعالى على عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده سبحانه وتعالى، يبقى دي كلها آيات بيزداد بها العبد إيمانا، يبقى الكون كله شاهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، الكون كله شاهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، زي ما أنا بنتعلم الصلاة وبنتعلم أي عبادة من العبادات، هذه عبادة، يبقى كيف أتعلم هذه العبادة وكيف يكون نظر الإنسان إلى تلك الآيات وكيف نتفكر، كل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، تفاصيل هذا الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى، هنجد آيات تفصيلية، آيات تفصيلية بتبين ما هي كيف أتفكر في تلك الآيات، كما بينا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن السماوات الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، يعود النظر، يعود النظر مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، فنرى هذا الكون، الله عز وجل رفع السماوات بغير عمد ترونها، يبقى سماء كده مرفوعة، سقف مرفوع اهو، سقف، يبقى السماء ده سقف اهو ولكن مرفوع بلا أعمدة، يتفكر عبد وما زينت به السماء ليس هناك خلل، يبقى النظام الكون ده دل على أن الخالق واحد، يبقى الكون ده لما نشوفه كده وانتظام الكون يبقى يدل على أن الخالق واحد، يبقى ربنا سبحانه والذي خلق ذلك الكون، نعم، والذي رفع السماوات غير عمد، والذي زين السماوات بهذه النجوم والكواكب السيارة، هو سبحانه وتعالى الذي جعل الليل والنهار وسخر كل هذه المخلوقات لنفع الإنسان وحتى يسهل له القيام بالمهمة التي خلق من أجلها. يبقى بنحتاج زي ما بنحتاج كده علمني الصلاة علمني الوضوء نتعلم أيضا هذه عبادة. قلنا هذه عبادة مفقودة عند كثير من الناس. يبقى لما أنا بتعرف على رب سبحانه وتعالى يبقى من أهم الأمور التي تتعرف بها على الرب سبحانه وتعالى هو رؤية ذلك الكون، رؤية هذا الكون والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي انتظام ذلك الكون، فهذا يدل على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال وقم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. يبقى أمر مقيد بهذه المسألة، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يرفع بصره إلى السماء وتفكر في خلق السماوات والأرض، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا من أحوال المتقين أو من أحوال أولي الألباب. ثم قال فاشتد قوله في ذلك وأنكر عليه، قال حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، وزي لتصورن صفوفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. أن انظر بقى تصور الصف، انظر إلى رفع البصر، وكذلك إذا رفع المصلي رأسه من السجود قبل الإمام يخشى عليه أن تحول رأس هذا المأموم إلى رأس حمار. يبقى تجديد في هذه المسائل، وهنا كذلك أيضا كل ما فيها أنه هو في الصلاة يرفع بصر للسماء. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا شدد في تلك المسألة ما بال وقم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك. يبقى كان بيشدد في هذا الأمر، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، يعني لو مش هينتهوا عن ذلك ممكن يصاب الإنسان بالعمى، يصاب بالعمى. قلنا مع أنه في طاعة، يعني هو في طاعة، لكن أنت في الطاعة لا يحل لك أن تفعل ما تريد أو ما تشتهي، أنت عبد لله. يبقى حتى لما في عندما أقف من الله سبحانه وتعالى كيف أقف، السنة بيّنت، وكيف أيضا أصرف ذلك البصر، يبقى لا يزيد عن أن يصوب هذا البصر إلى الإمام. أما رفع البصر إلى السماء نقول لعله أنه بيتفكر، لا، عبادة التفكر دي خارج الصلاة. أما في حال الصلاة يبقى البصر كيف أوجه البصر، يبقى السنة لم تترك ذلك للمصلي، لم تترك ذلك للمصلي، وبالتالي اشتد هذا الأمر أو شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك لابد أن ينتهي وإلا يخشى عليه أن يصاب بالعمى. أن يصاب بالعمى يعني يا ترى ماذا فعل ذلك الإنسان؟ يخالف السنة، مخالفة السنة. يبقى لما نخالف كده في السنة نرفع البصر للسماء، أو يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه قبل رفع الإمام مثلا في السجود، فعلى ذلك يخشى على هذا الإنسان رأسه تحول رأس حمار، وكذلك يصاب بالعمى لما يرفع البصر إلى السماء. نقوله ممكن يعني دي أمور إحنا ممكن نستهين بيها. ده بيعلمنا دايما مش هيقيد المسألة أو خلق أو سلوك الإنسان مع هذا الأمر فقط، ولكن حيبقى سلوك الإنسان يدقق دايما، يدقق في مسألة السنة، هيدقق. السنة جاءت لنجاة الإنسان وجاءت لصيانة الإنسان ورعاية الإنسان. يبقى دي أمور تبقى إحنا ممكن نراها أمور بسيطة جدا، يعني أمور بسيطة، لكن انظر إلى العقوبة المترتبة على ذلك. يبقى مجرد أن هو هيرفع بصره إلى السماء واعتدى على ذلك الأمر ولم ينتبه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يصاب الإنسان بالعمى، بيخطف البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دايما احنا نؤكد على هذه المسائل. يبقى في بعض السنن قد يستهين بها الانسان ويرى ده شيء بسيط جدا، يعني شيء بسيط يستهين بذلك، لكن انظر ما يترتب عليها، انظر. فما كنا نظن ان يترتب على رفع الانسان بصره للسماء في الصلاه ان يصل الى ذلك المدى ان يصاب بالعمى، ان يصاب بالعمى، لكن يؤكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنا نظن عدم تسوية الصفوف في الصلاة ممكن تأتي بالخلاف والاختلاف بين المصلين، يعني بين مصلين. طائفة بتفعل الطاعة، يعني هذه طائفة بتفعل طاعة، ومع ذلك يبقى لابد أن تتأدب بأدب العبودية. أنت عبد لله، كيف أقف؟ كيف نترصف الصفوف؟ وإلا كانت الاختلاف يدب الخلاف بيننا كنتيجة لعدم تسوية الصفوف. يبقى كل ذلك وتحسبونها ينه عند الله عظيم. لابد من التأكيد على هذه المعاني داخل النفس، والكلام ده بيتطلب مني أنني لا أتقدم لا بقول ولا بفعل إلا بعدما أرجع إلى الكتاب والسنة. دايما كنا نرجع للكتاب والسنة. يبقى ما كنا نظن يعني هذه المسألة، لكن بينت لنا السنة هذا الأمر. يبقى نتيجة الجهل ممكن يقع الإنسان فيما يجهل، دايما يقع الإنسان فيما يجهل. يبقى الأمر متطلب مننا أن احنا نرجع للسنة ونتعلم، وما جاءت السنة إلا لهداية الإنسان وإن جاء الإنسان من المهالك، وجاءت السنة طبعا بالسعادة والفرح والسرور. ثم ذكر الباب الثاني، باب الالتفات في الصلاة، باب الالتفات في الصلاة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: ها هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، ذوبها إلى أبي جهم وأتوني بإن بجانية. فقال باب الالتفات في الصلاة، وقلنا الالتفات في الصلاة بيؤثر أيضا في الخشوع ويؤثر أيضا في كمال وتمام الصلاة. فهذه عائشة رضي الله عنها بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، عن الالتفات، ومش هلتفت ببدني، ولا لو كان هيستدبر القبلة على ذلك نقول أو ينحرف عن القبلة، يبقى ده من شروط الصلاة استقبال القبلة، شروطها استقبال القبلة مع القدرة. فعائشة بتسأل رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة، يبقى الإنسان بيختلس النظر كده، هو بيختلس النظر، يعلم خائنة الأعين، يبقى خائنة الأعين هو اختلاس النظر، اختلاس النظر، فيختلس النظر، يبقى كده بيأتي بطرف العين ينظر بقى، يعني بينظر أو يلتف التفاتة كده برأسه، التفاتة خفيفة حتى يرى يعني إن كان عن يمين أو عن يساري. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو اختلاس، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ده نصيب الشيطان من صلاة الإنسان، الشيطان محاولات مستمرة، يعني محاولات مستمرة لمنع الإنسان من القيام بالطاعة، بيحاول يعني محاولات مستميتة كده عشان يمنع الإنسان من الطاعة. فإن لم يمنع الإنسان من الطاعة يبقى بيسعى أن يكون له حظ في طاعة الإنسان، فإذا انصرف منها يبقى لم يأتي إلى كمال الصلاة أو إلى تمامها، يبقى هنقول يكون له نصيب من صلاة ذلك الإنسان. احنا ذكرنا قبل ذلك أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي له، وبالتالي قال: إن الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله. ففعل فلم يأته، ففعل الشاهد من كده يعني بيحاول الشيطان كده. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي لأحدكم في الصلاة فيذكره: يا أتذكر كذا، أتذكر كذا، مما لم يكن يذكر قبل أن يدخل إلى الصلاة. يعني نقول الشيطان عدو مبين، يعني عدو مظهر للعداوة، مش بيخفي العداوة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني عدو. طب أنا مقابل الأمر ده فاتخذوه عدوا، ده بيتطلب مني إيه؟ لو في عدو ماذا تصنع؟ يبقى هاخد احتياطي وحذري من ذلك العدو، وأعرف أيضا أتطلع أو أطلع على خطط هذا العدو، الوسائل، مداخله، حيله، أدواته التي يستعملها، لأننا أعلم أنه أحرص ما يكون على هلاكي. الشيطان ده أحرص ما يكون على هلاك الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا ذلك في كتابه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني أقول لك الشيطان عايز ياخدني لغاية فين؟ عايز ياخدنا لغايه فين؟ لغايه النار. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ذلك كان التحذير: يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ان شيطانكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ومن رحمات الله عز وجل ان هو لم يبين لنا عدو الشيطان فقط، ده بين لنا يعني فضح الله عز وجل الشيطان في كتابه، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. مداخل الشيطان ايه؟ حيله، وسائله، أدواته، خطط الشيطان، يعني كل ذلك بيانه لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى والله عز وجل بيّن فاتخذوه عدوة، يعني أنت هتفعل إيه مع العدو؟ مش هتسلم له ولا تأمن جانب هذا العدو. وده يتطلب أن أنا أتعرف على خطط العدو، على الأدوات، حيل وسائله، كل ده عشان إيه؟ يعني أضع حاجز ومانع بينه وبين ذلك العدو. إزاي مداخل الشيطان؟ مداخل الشيطان لنا ازاي؟ طب ايه ادوات الشيطان التي يستعملها؟ يبقى كيف ينفذ؟ دايما يعني لما نيجي نتكلم عن الشيطان اول ما تذكر كده اول ما يتبادر الى ذهننا دايما هو ماذا فعل الشيطان مع ادم عليه السلام؟ ماذا فعل؟ يبقى عشان احنا يعني لا تامن هذا الجانب، مش عايز يسمى بيفكرش وكانه بيامن هذا الجانب، لا تامن. كيف صنع الشيطان مع ادم عليه السلام؟ يبقى ما زال بآدم عليه السلام حتى أكل من الشجرة الممنوعة. وكان غرض الشيطان إيه؟ هو أن يظهر هذه السوءة، يبقى أن يظهر هذه السوءة، فده هدف الشيطان. يبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني في كتابه حذرنا، يبقى يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، مش كده؟ يبقى عشان انت انتبه، بينتبه، لازم القصة دي تبقى مستحضرة عندنا، لازم القصة ازاي فعلا عرى الابوين حتى بدأت سوءتهما، كيف عراهم؟ وقلنا ادم مدخل الشيطان، ما زال بآدم عليه السلام حتى اكل من الشجرة الممنوعة. قلنا الشيطان يبقى بتخريب الافكار، يبقى ده الغزو الفكري، غزانا فكريا، فبيغير عندك المبادئ وبيغير عندك أيضا المفاهيم، يعني بيغير عندك المبادئ والمفاهيم، ده الغزو الفكري، يغيرك أفكارك، يعني بحيث أنه هو يقبل على فعل المعصية يعني برضا، وهو يظن أنها إيه؟ أنها طاعة، وزين له الشيطان أعمله، بيزينه لك كده، يبقى بيزين الباطل كده، يخرجوا لك، يخرج الباطل في صورة حق، ويخرج الباطل الحق كده في صورة باطل، ده باطل فلا أفعله. وده انت تراه حق وفي حقيقته باطل. ودائما لما نيجي نتكلم ان الظاهر قد يكون عكس ذلك الباطن، نتذكر قصه الدجال دايما، تتذكر دايما قصه الدجال، حياتي بنهرين، ادي النهر احنا انا اشوفه بعيني كده نار تأجد، لكن هو في حقيقته ليس بنار تأجد، هو ماء بارد، وهيجي بنهر ماء بارد لكن هو في حقيقته نار تأجد كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيحمينا من كده، اللي بيصني دايما السنة، اتباع السنة فيها صيانة ورعاية الإنسان، حفظ للإنسان، حفظ للإنسان من المهالك. فالشيطان ده احنا لا نرى، نراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم، يبقى ده أمر غيبي بالنسبة لنا، لكن كيف نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكيف بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هدف الشيطان وأهدافه؟ ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون. يبقى بيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ده أضل طوائف كثيرة جدا، والله عز وجل بيّن لنا، وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني يوم القيامة كده ويجد بقى حصائد هذا العمل والمجهود اللي هو بذله في الدنيا، يجد هذا الحصاد والأعداد الغفيرة جدا اللي هو أخذ بهم إلى النار، يقوم بقى خطيبا بقى خطبة فيها التوبيخ والتقريع لهؤلاء، يعني يقول لك والله أنت اللي تستاهل، يعني كانوا بيقول لهم أنتوا تستاهلوا، سمعتوا كلامي ليه؟ لماذا لم تسمعوا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان إلا عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتوا لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما تلوموش بقى، هتلوموا ليه؟ هو دعاك فقط، دعاك بالقول وانت اللي نفذت، يعني انت اللي نفذت. شوف الشيطان ما زال بالانسان يعني اقتل فلان او طلق فلان، يعني شوف ما يزال بالزوج كده، يطلق المرأة طلق المرأة طلق المرأة ثم يطلق المرأة. وبالتالي قلنا ليه؟ لان عايز يهدم المجتمع. هدم المجتمع يكون بهدم الاسر. المجتمع هو مجموعة من الاسر، دي ما داخل الشيطان. انظر بقى الشيطان، ودي من احب الافعال الى الشيطان، لما يفرق بين الزوجين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان بيضع عرشه على الماء ثم يرسل ايه سراياه، يرسل بقى بعوثه وجنوده، فياتي هذا يقول ما زلت حتى تركه ويقول كذا وكذا، لا والله ليس بشيء. ياتي الاخر كده ما زلت حتى فرقت بينه وبين زوجه، نعم انت، ثم يدنيه من مجلسه. يعني انظر بقى حاجات، يعني نقوله طب ده بيتكلم كلام مثلا كفر، لا ده هو عايز يخرب المجتمع باكمله، مش هدفه كده واحد فقط، ده المجتمع عايز ياخد بكل الناس، ياخد بايدينا لفين؟ الى اين؟ الى جهنم. انما يدعو حزبه ليكونوا اصحاب السعير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بين لنا انظر انا المساله ازاي انظره. هو انا عدو بالنسبه له، انا عدو وهو حريص جدا على هلكنا، لكن برضك هنا في المقابل انت تنظر اليه فاتخذوه عدوا. العدو هتعمل ايه؟ مش هتامن ابدا جانب العدو. يعني الله عز وجل بيبين لنا نظرتنا تكون للشيطان ازاي، ان هو عدو وما ننساش ابدا ان هو عدو، وما ننساش ابدا ان هو ماذا صنع بابوينا. يعني ماذا صنع بالابوين؟ يبقى ما زال بهما حتى يعني اظهر سوءه الابوين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابيكم من الجنه، انزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. تذكر دايما يعني في ايات كده تبقى ثوابت عندنا. اي كلام عن الشيطان استحضر بقى، استحضر كده الماضي بتاعه كله، استحضر واستحضر هو عايز ايه مني. يبقى لازم نتذكر دايما هذا الامر، يبقى لابد ان احنا نتذكر. عشان كده يعني بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فتح الصلاة قال هو اختلاس، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يبقى ده بيأثر في الصلاة وبيأثر أيضا في الخشوع. لذلك بيّن الرواية التالية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. يبقى ثوب كده ليه أعلام، يبقى مزركش كده أو يعني ألوان متداخلة. فقال شغلتني أعلام هذه، ذهبوا بها إلى أبي جهم. قلنا لأن أبا جهم هو الذي كان أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوني بإنبجانية، يأتوني بثوب آخر يعني ليس فيه أعلام. وبالتالي يبقى عشان يبقى مسألة الخشوع في الصلاة، الالتفات في الصلاة، يبقى ده بيؤثر في صلاة الإنسان. أيضا الانشغال بقى بالألوان المتداخلة كده، مثلا إن كان فرش أو كان ثوب أو كان بيستقبل شيء يشغله، كل ده هيشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة، أو يؤثر في خشوع الإنسان في صلاته لرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، هو باب هل يلتفت الأمر ننزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. يبقى باب الالتفات في الصلاة، يبقى ده الأصل المنع، الأصل المنع إلا فيما دعت له الحاجة والضرورة. يبقى النظر، نظر المصلي في الصلاة الأصل كده أنه هينظر موضع السجود أو يصوب ذلك نظر الإمام، لكن لا يرفع أي بصر إلى السماء. فلذلك تكلم عن هذه المسألة وأكد على هذه المسألة عدم رفع بصر للسماء، وإلا يتأتي هذه العقوبة، يؤخذ بصر هذا الإنسان كنتيجة لأنه يرفع بصره إلى السماء هو في الصلاة. هنا الالتفات في الصلاة الأصل عدم الالتفات، ثم على ذلك يأتي الكلام إن دعت الحاجة والضرورة لذلك فلا حرج. قال باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. يذكر لنا بعض المواضع التي جاز فيها أن يلتفت الصلاة لصالح الصلاة، ده هذا الكلام لصالح الصلاة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس، يبقى رآها فحتها، ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم أتموا صلاتكم، فأرقى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل كده منع الالتفات في الصلاة إلا إن دعت الحاجة والضرورة إلى هذا الأمر، إلا إن دعت الحاجة والضرورة إلى هذا الأمر. وقال سهل رضي الله عنه: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في قصة مضت لما كان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحيين من بني عوف لما حدثت بينهما مشاحنات، فتأخر وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الصلاة، في الصلاة، أو تقدم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وبعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم واخترق الصفوف، والصحابة ظلوا يصفقون لأبي بكر، فعلى ذلك حتى التفت ينظر، ما هو اشتد التصفيق فينظر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانك. فعلى ذلك يبقى التفت لهذا الأمر. يبقى ممكن كإمام بنصلي وهذا الإمام قد اختلط عليه الأمر، فقال المأمون سبحان الله، يسبحون له وينبهونه عن أمر قد حدث في الصلاة، فعلى ذلك قد لا ينتبه حتى يحتاج أن يلتفت الالتفات يسير ينظر. يبقى قال يا ترى يقوم يجلس، فبينظر ممكن عشان يرى ذلك الصف الذي خلفه، يبقى بيلتفت التفاته، ده لصالح الصلاة. يبقى هذه لصالح الصلاة لأنه أكثر على التسبيح ولا يدري، يعني لا يدري ترى يجلس ولا يقوم، إيه اللي حدث في الصلاة، فممكن يكون غفل عن أي شيء في صلاته، فممكن يلتفت التفاته، يبقى ده من أجل صالح الصلاة. فأبو بكر رضي الله عنه لما أكثروا التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية التي ذكرها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد ويصلي بين يدي الناس، فحتى ثم قال حين انصرف، يبقى رأى شيء، فعلى ذلك حتى هذا الأمر حتى قال إن أحدكم، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. يبقى ده بصق كان في القبلة، وبالتالي لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أزاله وحته حتى ذلك وأزاله. يبقى احنا قلنا في بعض الأعمال فعل الإنسان وهو في الصلاة، فعلى ذلك لا تؤثر في الصلاة، لا تؤثر في الصلاة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، أمامة بنت زينب فرضي الله عنها، فكان إذا سجد كان يضعها وإذا قام كان يرفعها. يبقى ده عمل، ولكن هذا عمل غير قادح في الصلاة. قلنا لهذا الربط الشديد أو ترابط هذه الصغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم فخش عليها، يبقى كان يبقى هو ما بيقوم للصلاة كان يرفعها، وإذا سجد كان يضعها حتى ثم يقوم برفعها بعد ذلك. قال: فيتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. احنا اتكلمنا على قصة التنخم أو البساق، يبقى هذا الكلام يعني بعض العلماء قالوا لا يقيد بالصلاة، لا يقيد، لما يكون الإنسان انتاب شيء من هذا البزاق وهو في الصلاة يبقى يدفل تحت قدمه اليسرى، عن يساري تحت قدمه اليسرى، أو يأخذ هكذا طرف الثوب ثم يعني دلك به أو دلك هذه النخامة في الثوب، أو يأخذ بطرف الثوب، لكن لا يتنخم لا قبل وجهه ولا عن يمينه، لا قبل وجهه ولا عن يمينه. قلنا بعض العلماء عمم هذا الأمر، يبقى ده عشان يبقى خلق وسلوك عند الإنسان، إنك أنت إياك أن تتنخم قبل الوجه وإياك أن تتنخم عن يمين، سواء كنا في صلاة، وده أكد الأمور إن هي في الصلاة، أو إن هي حتى لو بصفة عامة، يبقى لا إياك، هذا خلق الإنسان يتنخم قبل وجهه أو عن يمينه. وقلنا لو الإنسان اعتاد ذلك الأمر خارج الصلاة حتى لو كان هذا أمر جائز له خارج الصلاة، فحنجد أنه يخلق عنده ينسى يغفل، وهو في الصلاة ممكن لما يجي يتنخم يتنخم كما جرت به العادة، يتنخم كما جرت به العادة. يبقى لو عاد هذا الإنسان بيتنخم قبل وجهه خارج الصلاة، يبقى على قول من قال أنه هذا التنخم يقبل الوجه أو على يمين يبقى في الصلاة، قيدوها في الصلاة، البعض قيدها في الصلاة، لكن إحنا لما ننظر كده يبقى وأنا خارج الصلاة يبقى جاز، يبقى على قول هؤلاء يجوز، يجوز قبل الوجه أو يجوز عن اليمين طالما كان خارج الصلاة، بس أصبحت عادة عند الإنسان، أصبحت عادة، فالعادة دي هيستصحبها دايما، هيستصحب هذه العادة هو في الصلاة، فمن الممكن يغفل، فعشان إحنا لا نغفل يبقى الأول أن نقول إيه؟ منع البصاق قبل الوجه أو على اليمين، سواء كنا في الصلاة أو غير الصلاة، حتى لا تكون عادة للإنسان، وأن العادة دايما بيستصحبها الإنسان، يبقى حتى في الأمر الممنوع ممكن يغفل، ممكن يغفل ليه؟ لأن عادة الإنسان هو البصاق قبل الوجه أو عن يمينه، لذلك يبقى الأولى هو عدم البصاق لا قبل الوجه ولا عن يمين، سواء كنا في صلاة أو كنا خارج الصلاة. ذكر أيضا الرواية التالية وهي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة، وده يقول في مرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك لما رأى انتظام الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة، ودي ثمرة البذل وثمرة العطاء وثمرة الجهد، لما رأى كيف أنهم ينتظمون في صلاتهم، يبقى زي ما أهل الباطل يفرحون بانتشار الفواحش، ويبقى أهل الحق يفرحون لما يجدون ظهور الطاعة، يعني ظهور الطاعة ده يبقى أمر مفرح للمؤمن، أمر مفرح، كما أن ظهور الفاحشة والمعصية أمر مفرح للمبطلين أو لأهل المعاصي، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا، يبقى في ناس تحب شيوع الفاحشة، تحب شيوع الفاحشة، يبقى هو يحب الفاحشة ويحب شيوع الفاحشة حتى لو لم يفعلها، يعني حتى لو لم يفعلها، قلنا إنسان كده ليس عنده بنات لكن يحب أن يرى البنات على الملابس الخليعة، يحب ذلك الأمر، هو ما عندوش بناته، ما عندوش، ولكن هو يحب ذلك الأمر، ممكن يبقى إنسان لا يفعل المعصية لكن يحب ظهور الفاحشة، ظهور المعاصي دي، يبقى نقول في المقابل كده أهل الطاعة كما أنك تحب الطاعة تحب أيضا أن ترى ظهور الطاعة، يبقى ترى ظهور الطاعة، فلما رأى هذه الصفوف منتظمة في الصلاة يبقى أمر مفرح، يبقى لما نجد كده المسجد ممتلئ بالمصلين يبقى المسلم يدخل في قلبه الفرح والسرور لما يرى هذا الظهور، يعني لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إذا جاء نصر الله وفتحه رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يبقى لما يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى يلتزمون بشريعة ربهم سبحانه وتعالى أمر يفرح المؤمن، يبقى بنفرح ونصر بهذا الأمر لما نرى الظهور للطاعة، وكذلك أيضا يعني أن الناس يفيدون على المساجد للصلاة وحرص جديد، يبقى في رمضان كده لما بنجد الناس يقرؤون في كتاب ربهم سبحانه وتعالى ويأتون إلى صلاة التراويح وأيضا عندهم حرص، يبقى في فرح وسرور يدخل إلى قلب المؤمن، ويتمنى لو كان الشهر أو السنة بأكملها رمضان حتى نرى ذلك المشهد ولا ينقطع ذلك المشهد الطيب في إقبال الناس على طاعة ربهم سبحانه وتعالى، أمر ده لازم نلتفت إليه، أهل المعاصي يلتفتون إلى الأمر الآخر اللي هو انتشار الفواحش ويبقى عندهم فرح وسرور بذلك الأمر حتى لو لم يفعلوا، فمن باب أولى وأحرى أن احنا نفرح ننتبه نلتفت إلى ذلك المشهد الطيب، يبقى في رمضان لما الواحد يدخل المسجد ويرى أن يعني هذا يمسك في المصحف ويقرأ وده حريص على كذا وانشغال الناس بهذا الأمر نقول يدخل الفرح والسرور في نفس المؤمن لما نرى ظهور الطاعة، وكذلك أن الناس عندهم هذا الإقبال على طاعة ربهم سبحانه وتعالى، فتبسم يضحك ونقص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل إليه الصف، يبقى نقول يعني حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، التفتوا يعني لما هنا التفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كشف الستر فالتفتوا وكادوا أن يفتتنون في صلاتهم، فأشار إليهم أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم، الشاهد من كده أنهم التفتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينكر عليهم هذا الأمر ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، وكما قال أنس رضي الله عنه: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الغياب، فالتفتوا إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم. التفات يبقى كان ما كانش بالبدن ولكن كان بالبصر، كان بالبصر. فلذلك هل يلتفت والأمر ينزل به أو يرى شيئا أو مساق في القبلة، يبقى هنا ممنوع التفات في الصلاة إلا لأمر يعني فيه حاجة أو كان من الأمور الضرورية أو أمر كان لصالح الصلاة. ثم ذكر الباب التالي، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يظهر فيها وما يخافت. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يظهر فيها وما يخافت. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.